يعني ما نمت، ما نمت كثير النوم. اي نعم، نمت قليلا او ما نمت اطلاقا. وذكر كثير، لا عندي انا بكبير، وفيها يمكن نسخه كثير. المعنى انه ما نام نوما هنيئا هذه الثلاثه او هذه الليله على النسخه التي عندنا.